بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوة وأحبتي في الله في كتاب منظومة الآداب الشرعية للشيخ المرداوي رحمة الله عليه، ونحن اليوم مع قسم الوصايا أو الوصية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله: فما حق ذي لب يبيت بليلة بلاكت بإيصاء وإشهاد شهد؟ وواجب الإيصاء على المرء إن يكن عليه حقوق واجبات التردد. ومن يوصي في إثم كإحداث بيعة وكتب لتوراة والإنجيل يرددي، وشارب خمر أو مغن ونحو ذا من العون في فعل المعاصي لمعتدي، وسيان إيصاء التقي وفاجر بهذا وإيصاء ذمة وموحد. يتحدث الناظم رحمه الله تعالى عن الوصية وما يتعلق بها من آداب ومحترزات. فأولا بين رحمه الله أن الوصية سنة، وأشار إلى الحديث الذي جاء فيه أنه لا ينبغي لمسلم أن يبيت إلا وصيته تحت رأسه أو عند رأسه. فينبغي للمسلم أن يوصي بالوصايا اللازمة النافعة قبل موته، لأنه عندما ينام لا يدري ما يعرض له، فلعلها تكون تلك النومة التي لا يفيق بعدها. لأن الله عز وجل يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالواجب على المسلم أن يكتب وصيته قبل موته، والأولى أن يشهد عليها، الأولى أن يشهد على الوصية، لأن في الشهادة قطعا للنزاع الذي قد يحدث بين الورثة. فإذا أوصى المسلم أشهد على وصيته من يثق بهم، وحبذا لو جمع في هذا العصر الذي فيه بعض الوسائل بين الكتابة والإشهاد وبين التسجيل بصوته، لأن ذلك يكون يعني أدعى لحفظ تلك الوصية. وكثير من أهل العلم الذين أعرفهم يجمعون بين هذا وذاك، يجمعون بين الكتابة والإشهاد وبين تسجيل تلك الوصية بصوت الموصي، ففيها ذلك خير عظيم وزيادة حفظ لمن أراد أن يوصي، حتى يقطع دابر النزاع، وحتى لا يكون هناك تنازع بين الورثة ولا بين أقربائه من بعده. والوصية ينبغي أن تكون في سبل الخير، ينبغي أن تكون في سبل الخير، فلا يجوز أن يوصي بشيء فيه إثم مهما كان الأمر، وسواء كان الموصي تقيا أو فاجرا ينبغي له أن يجتهد، لأن من ابتلي بشيء من المعاصي أيضا ينبغي له أن يوصي، لعل ذلك قد يسهم في تثقيل موازينه وتخفيف سيئاته. ولكن لا يجوز أن يوصي بمحرم، فلا يوصي بشيء محرم، وعلى رأس ذلك الوصايا الشركية، لأنني وقفت على وصايا في بعض الكتب وعلى أوقاف قد وقفت على الشرك، فقد وقف البعض منها على ذبح ذبائح وقرابين لبعض المتوفين وبعض من يسمونهم أولياء، كمن يوصي بماله أن يكون وقفا على ضريح فلان يتقرب به إليه من ذبح أو نذر أو صرف أو تقرب أو نحو ذلك، فهذا محرم، بل هذه وصية شركية. ومن الوصايا المحرمة التي أشار إليها المصنف أيضا الوصايا لشارب الخمر أو على شرب الخمر، أو الوصايا بالغناء، أو الوصايا بشراء المزامير، أو الوصايا بأي محرم كان، أي محرم كان، أو الوصية بحرمان وارث أو نحو ذلك، كل ذلك محرم. والواجب على المسلم أن يتحرى أن تكون الوصية في بابها الصحيح. نعيد الأبيات نستذكر بعض المحترزات. وواجب الإيصاء على المرء إن يكن عليه حقوق واجبات التردد. أولا يبدأ بالوصايا الواجبة، بالوصايا الواجبة كالديون يكتبها ويوصي بقضائها، وربما كان بعضها مجهولا ولا يعرفه الناس، فعليه أن يوصي بقضائها لأنها واجبة، ويوصي أيضا بأداء أي حقوق في ذمته كحق بعض زوجاته من مهر أو نحو في ذمته، أو أي أمر قد يدخل في ذمته عليه أن يوصي بما يبرئ ذمته بادئ ذي بدء قبل كل شيء بالحقوق الواجبة عليه، ثم بعد ذلك يوصي بأعمال الخير التي سنتطرق إلى تفصيلها إن شاء الله تعالى. نعم. ومن يوصي في إثم كإحداث بيعة وكتب لتوراة والإنجيل يردد، يعني الذي يوصي بأي إثم كان، كمن يوصي بربا، أو من يوصي ببناء بيعة وهي تشبه الكنيسة، يعني البيع لون من ألوان الإيش؟ الكنائس، أو كذلك كنيسة، وكذلك كتب توراة أو إنجيل، لأن التوراة والإنجيل لم تعد لها قيمتها، بل الموجود منها كله أو جله ماذا؟ محرف، والقرآن قد هيمن على الكل ونسخه، وكذلك أي أمر محرم فيجب رد تلك الوصية وعدم اعتبارها من قبل القضاء. نعم. ومن يوصي في إثم كإحداث بيعة وكتب لتوراة والإنجيل يرددي وشارب خمر أو مغن ونحو ذا من العون في فعل المعاصي لمعتد. أي وصية فيها عون على معصية من شرب خمر أو قمار أو ربا أو ميسر أو مثلا كما مثلت بالوصايا الشركية، كمن يوصون بأموالهم على أن تذبح للقبور أو تجعل لأصحاب القبور، وقد قرأت كتابا وقف صاحبه أمواله على تراب القبور ينفق على الذين يأتون ويتبركون بتلك القبور، فهذا عمل شركي لا يجوز الوفاء به أبدا بحال، ولا تنفذ تلك الوصايا. أما لو أوصى مثلا بالعناية بمقبرة مثلا تسويرها وحفظها من السباع ومن الآفات ومن الاعتداء، التسوير العام وليس تسوير كل قبر، لكن جعل سور عام على المقبرة لتحفظ من الاعتداءات أو أن تتخذ أراضي يعتدي عليها الآخرون مثلا نحو ذلك، أو من لحفظها من السباع والكبال للكلاب أو من النبش أو نحو ذلك، فلا بأس بمثل هذا، لكن أن يوصى لأصحابها تعلقا بهم وتبركا بهم فهذا لا شك أنه محرم، والقاعدة أن كل وصية فيها عون على إثم فإنها ماذا؟ محرمة. محرمة. كل وصية فيها عون على الإثم فإنها محرمة ولا يجوز نفاذها بحال من الأحوال. وسيان إيصاء التقي وفاجر بهذا وإيصاء ذمة وموحد، يعني سواء أوصى بها تقيا مؤمنا أو أوصى بها مؤمنا عاصيا أو أوصى بها ذميا أو أوصى بها موحدا، الأمر سيان، الوصية لا تنفذ ما دام فيها عون على غير هدى، وما دام فيها عون على المعاصي أو المخالفات الشرعية فإن تلك الوصايا غير نافذة. نعم. قال: ولا بأس أن يخبى الفتى كفنا له لحل وآثار الرضا والتعبد. ولا بأس أن يخبى الفتى كفنا له. نعم. لحل وآثار الرضا والتعبد. يعني لو أنه أوصى بشيء من ماله يجعل كفنا له أو يشتري به كفنا يعده حتى لا يحتاج ورثته إلى البحث عن كفن أو تسور أو نحو ذلك، وأي شيء فيه شيء من التعبد وما يرضي الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. لحل وآثار الرضا والتعبد، يعني الثوب الذي كان يطيع الله فيه، يعني أي شيء فيه طاعة وفيه رضا وفيه تعبد لله عز وجل يعني فإنه ينفذ. أي شيء مثلا أوصى بفعل معروف، أوصى بتعبيد طريق، أوصى بشق طريق، أوصى بحفر بئر، أوصى ببناء مسجد، أوصى مثلا بقضاء دين عن مسلمين، أوصى بالإنفاق على الفقراء والمساكين، بضوابط سوف أعرض لها إن شاء الله تعالى. نعم. صلى الله عليكم. يفهم من البيت أن الإنسان مثلا ثوب جمعته لا بأس أن يدخره كفنا له ونحن. نعم لا بأس، يعني شخص جعله مثلا من ملابسه يتخذ له كفن كمن يخصص ثياب للجمعة أو نحو ذلك ويتخذ بعد ذلك كفنا له، لا حرج في ذلك إن شاء الله. غسلها بزمزم وكذلك، يعني يرى بعض أهل العلم لا بأس أن تغسل بزمزم وتنظف بذلك لعل الله أن ينفع بها، وماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم. فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفوز به يوم القيامة واجهدي، فكم غبن مغبون بنعمة صحة ونعمة إمكان اكتساب التعبد. يعني المقصود أنك تبادر إلى أعمال الخير قبل موتك، لأن الموت كما قلنا بالأمس أنه أقرب الإنسان من شراك نعله، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، فكما وقال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وفعل المسلم أن يستعد وأن يجتهد في تقديم شيء لغده من وصية نافعة أو وقف لعمل طيب يعود بالخير على المسلمين، على أن يكون ذلك لا على أن لا يضر بالورثة بأن لا يوصي بأكثر من ماذا؟ من الثلث، يعني لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، ولا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة، لا وصية لوارث. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كانت خلفه بنت فقط، فمرض وخشي أن يكون مرض الموت مع أنه قد عمر وجاهد بعد ذلك ولله الحمد رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصي بكل مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. الثلث والثلث كثير. فعلى المسلم أن يبادر إلى الوصايا في عمل الخير وفي ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى من الوصايا النافعة بالضوابط التي تقدم ذكرها، على لا تكون بأكثر من الثلث، وأن لا تكون في شيء محرم، وأن لا تكون لوارث إلا بإجازة الورثة. نعم. فكم غبن مغبون بنعمة صحة ونعمة إمكان اكتساب التعبد. نعم، كم من شخص مغبون في في في أمرين: الصحة والمال، والصحة والفراغ، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة المرء أي مفسدة، فالمرء قد يغتر بصحته، وقد اغتروا بنعمة الله عليه، وقد اغتروا بما قد رزق، ويظن أنه مخلد في هذه الحياة، ويظن أنها حياة باقية، ويغفل عن آخرته، فلا يقدم شيئا لنفسه. وهذا أمر في الحقيقة يعني أمر في غاية الخطورة، أن يعني يقع المرء في في في في غبن في هذه القضايا. فالأمر والغبن هو أن تغبن يوم القيامة، يوم يأتي الناس بالحسنات ويأتي الآخر بالسيئات. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يغبن المؤمنون من الكفار والعصاة بالأعمال الصالحة. فإياك أن تكون من المغبونين بالتفريط في حياتك الدنيا بأن لا تدخر شيئا لآخرتك، فقدم لآخرتك وادخر ما يعود عليك بالخير، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نعم. فنفسك فاجعلها وصيك مكثرا لسفرة يوم الحشر طيب التزود، يعني تزود ما دمت في دار الفناء قبل يوم الحشر، قبل يوم الجمع، قبل يوم التغابن، قبل أن تتمنى ساعة لا ينفع التمني. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فضل. نعم. ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي، فما نفع الإنسان مثل اكتسابه بيوم يفر المرء من كل محتدي. نعم. يعني عليك أن تتمثل أمور أمر القبر بين يديك أمامك، اجعله في مخيلتك، وقدم لنفسك ما يبقى معك في قبرك ويعرض أمامك في قبرك كما بينا بالأمس، إن كان عملا صالحا أو طالحا. فاجعل هذا دائما نصب عينيك، وقدم لآخرتك شيئا في دنياك قبل أن يأتي يوم تندم فيه على تفريطك في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فانتبه يا عبد الله، قدم لنفسك، أعد البيت الأخير، وتقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، أو تقول حين ترى العذاب لو كان لي لو أن لي كرة، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. من المحسنين. نعم. يعني ماذا، أعد الأبيات الأخيرة. ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي. نعم. فما نفع الإنسان مثل اكتسابه بيوم يفر المرء من كل محتدي. ما نفعك مثل ما قدمت لآخرتك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. تصور يا عبد الله أن هؤلاء الذين سيشغلونك الآن ببعض الطلبات وربما كان بعضها محرما سيتبرؤون منك يوم القيامة، وأنت تتبرأ منهم وتفر منهم. البعض من الناس يفر، البعض من الناس يقتر على نفسه ولا يقدم لآخرته، ويجمع تلك الأموال، يجمع تلك الأموال. اتصلت بي البارحة فتاة أبكاني سؤالها في الحقيقة على الهاتف المجاني، والهاتف عليه جمع من المشايخ، حبذا لو أنكم سجلتموه 8024-51-3 من الساعة 8 صباحا إلى 12 مساء، سجلوه عندكم، وهو حتى من الجوال مجانا، يعني حتى من الجوال مجانا، 8024-51-3. أقول بالأمس اتصلت فتاة، يعني سؤالها أحزنني جدا، تقول إن أبي يحتضر، أبوها تقول الآن في حال الاحتضار في النزع الأخير، تقول وعنده الملايين وهو يصلي ويصوم إلا أنه لا يزكي ماله، وهي تسأل تقول هل نخرج زكاة الآن قبل أن تفيض روحه؟ وجهتها تقول هو يفيق أحيانا إفاقات ويغفو، تقول ويلهج بالذكر، فوجهتها واستشرت بعض مشايخي، فوجهتها بأن إن حصلت له إفاقة أن تذكره، وتقول نحن سنخرج الآن عنك الزكاة من مالك، فحاول أن تخبرنا بالسنوات التي لم تخرج فيها الزكاة. الحقيقة أن سؤالها محزن جدا، محزن للغاية، تقول يصلي ويصوم لكن لا يزكي. هذه بلوى يبتلى بها بعض الناس، يبتلى بها بعض الناس، يجمع المال لمن وهو سيفارقه؟ طيب أنت تجمع الملايين وغدا سترحل وتتركها، تتركها لمن؟ لمن يتنازعون عليها ويتخاصمون عليها، وربما أنك أوجدت إشكالا بينهم فيلعنونك. البعض من الآخرين يخص بعض أبنائه ببعض المال ويظلم الآخرين، والبعض لأنه لإحدى زوجاته عنده حظوة خاصة، لأن لإحدى زوجاته حظوة خاصة فيخص أبناءها بأموال ويحرم أبناء الأخرى، وهذه قضايا تتكرر عندنا وفي المحاكم، عندنا في الأسئلة وفي المحاكم تعج بذلك، يعطيهم تبعا لمحبته لمن؟ أمهم. لأمهم، ويحرم الآخرين نظرا لبغضه لأمهم، وهذا أمر خطير. والبعض لا يرتكب أمورا خطيرة فيفرغ أملاكه لزوجته أو لإحدى زوجاته من أجل حرمان الأخرى وأولادها، من أجل حرمان الأخرى وأولادها، والعياذ بالله. ماذا تستفيد من هذا؟ أنت غدا سترحل، وهذه الزوجة وأولادها يتمتعون بهذا الحرام الذي أعنتهم عليه، هم إن كان فيهم خير يعني سوف يتنازلون لإخوانهم، كما فعلت فتاة اتصلت بي مرة، أنا والله لا أحب كثرة القصص أو القصص ولست من القصاصين، لكن هذه أشياء تمر علينا عبر الهاتف صباح مساء. ومما أعجبني وأفرحني، يعني أحزنني وضع سؤال الفتاة التي بالأمس التي كان أبوها يحتضر، ولكن هناك فتاة أخرى تقول إن أباها طلق إحدى زوجاته في مرض موته، وتقول أخشى أن يكون، ولست أتهم أبي، لكن أخشى أن يكون قد أقنع لأنه في مرض ميؤوس منه من أجل أن تحرم تلك الزوجة من الميراث وليس لها أولاد. تقول فاتفقت أنا وإخوتي الورثة على إعطائها نصيبها وهو الثمن، أمها متوفاة، فانظروا انظروا إلى هذين الأمر هاتين الواقعتين. والله يا إخوان هذه مرت بي ما أرويها عن أحد. فيعني انظر إلى الخير موجود في الأمة، الخير موجود في الأمة، والزوجة أجنبية من بلد آخر وقد سفرت إلى بلدها، انظر الخير موجود في الأمة ولله الحمد. فتقول إنها أرسلت إليها وطلبت منها أن ترسل أن تأتي أو ترسل مندوب وكيلا ليستلم حقها وهو يبلغ 800,000 ريال. الله أكبر. فيعني الأمة بخير ولله الحمد والمنة. هذه أشياء تحزن بالنسبة للمتوفى لكنها تفرح بالنسبة لمن جاء من كان بعده. فأين أمثال هؤلاء الذين يريدون إبراء ذمتي الذين يريدون إبراء ذمة والدهم؟ فانتبهوا، الوصايا خطيرة جدا والأموال هذه خطيرة، الأموال خطيرة، انتبه، عليك أن تنتبه لنفسك وأن توضح أمرك ما دمت في دار الحياة. شخص آخر جار لنا في الحي الذي نسكنه رحمه الله وزع بين أولاده بالسوية وزوجاته قبل وفاته ولم يبقي إلا ما أوقفه، وهو ثري. الله تغمد أخونا الأخ مصلح المطيري، أوصى يعني وزع على جميع أولاده بالسوية، لم يظلم أحدا، حتى إنه استأذن أولاده واستفتى في أن يسوي معهم ابنه الذي حفيده الذي توفي أبوه قبله، فاتفقوا هو وأولاده على أن يشركه معهم قبل أن يموت، وزع كل شيء. فيا إخوان على المسلم الذي رزقه الله مالا أن يبرئ ذمته قبل أن يموت وأن ينتبه، فإن الورثة لا يرحمون، أغلبهم لا يرحمون والله، بل إن أغلبهم يتحيل على الأوقاف ليبلعها وليبتلعها. فانتبه وقدم لآخرتك ما دمت في دار الدنيا قبل أن يأتي يوم تندم فيه على ما فرطت في جنب الله. انتبه يا عبد الله، انتبه وقدم لآخرتك قبل أن يأتي اليوم الذي تندم ساعة لا ينفع الندم. نعم كفى زاجرا للمرء موت محتم وقبر وأهوال تشاهد في غد ونارا تلظى أوعد الله من عصى فمن خارج بعد الشقى ومخلد. كم بقي بيت يتعلق بهذا الموضوع؟ ويسأل في القبر الفتى عن نبيه حوالي 15. لعلنا نرجئ بقية الأبيات المتعلقة بالقبر وما بعد القبر إلى درس الأربعاء، عفوا لدرس الثلاثاء إن شاء الله القادم، لأننا غدا غير موجودين، فأستودعكم الله إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. تفضل. إيش جزاكم الله خيرا بالرحيم موسى. نعم تفضل. سن الله عليكم في الدنيا والآخرة وفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول سائل كريم: هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق النبي أو كرامته؟ حسنت يا أخي الكريم، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وهو سيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام، ومكانته مكانة عظيمة، ومنزلته لا تضاهى ولا تبارى ولا تجارى، هذا كله يجب أن نؤمن به، وهو الصادق المصدوق والشافع المشفع صاحب الحوض المورود والمقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه، وأول من يدخل باب الجنة ويستفتحها، وأكثر من يدخل الجنة من أمته، وله خصائص لا يشارك فيها حتى بعض الأنبياء، ومع هذا كله صلوات الله وسلامه عليه فإنه لم يرد على جواز التوسل بجاهه ولا بجاه غيره من المخلوقين. وهذا لا يعني أن جاهه ليس عظيما، لكن نحن نتحدث عن حكم شرعي وعبادة وتعبد، أما مكانته فهي عظيمة، ورفعنا لك ذكرك صلوات الله وسلامه عليه. إلا أن التوسل بجاهه أو بجاه غيره بدعة من البدع. ولذلك كان الصحابة يتوسلون بدعائه يوم أن كان بين أظهرهم، وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى كانوا يتوسلون بدعاء غيره، كما كان عمر رضي الله عنه يستسقي بمن؟ بالعباس، أي بدعائه، وكان معاوية رضي الله عنه يستسقي بيزيد بن الأسود. وجميع الصحابة والتابعين لم يؤثر عنهم أنهم توسلوا بجاهه، لأنهم يعلمون أن المقام مقام دعاء، والدعاء إنما كان قادرا عليه يوم أن كان حيا. وأما بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى فتلك حياة برزخية لا تقاس بالحياة الدنيا ونواميسها. فانتبه لهذا. طيب لو قال قائل، ما أليس هناك حديث يقول توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم؟ الواقع أن هذا الحديث ليس له أصل في السنة، حتى إنه لا يوجد في الأحاديث الموضوعة التي ألف فيها، بل هو مما اخترعه صاحب مصباح الزجاجة وغيره ممن ألفوا في التوسل البدعي وأجازوه. وإن شاء الله لعل تتاح فرصة نتكلم فيه عن التوسل بتفصيله، المشروع منه والممنوع إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل الكريم: كثر الطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض القنوات الإسلامية، نرجو التعليق. عداوة أهل التوحيد وأهل السنة ليست جديدة، عداوة أهل الإسلام ليست جديدة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. في عهد النبي عداه المنافقون واليهود والنصارى والمشركون، وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم عادى أهل سنته كثير من الطوائف كالخوارج والروافض والباطنية والجهمية والمعتزلة وغيرهم من المنحرفين والمبتدعين والمنحرفين عن الجادة. وليس بدعا أن تجد ذم أهل الحق من أهل الفساد وأهل البدع والأهواء، وإذا أتتك ما ذمتي من ناقص فإيش؟ فأعلم بأن إيش؟ فهي الشهادة بأني كامل، يعني الكمال البشري. فأهل السنة هم أهل الكمال البشري بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعاديهم إلا عدو للدين. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وقبله الصحابة وقبله الأئمة الأربعة وقبله الإمام البخاري ومسلم وأبو داود وعثمان بن سعيد الدارمي وغيره من أهل السنة وشيخ ابن تيمية وابن القيم وابن عبد البر وابن أبي زمنين وأبو عمر الطالمنكي وغيرهم ممن ردوا على المبتدعة، كلهم عودوا في الله عز وجل وأوذوا في الله عز وجل. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التي تشن الحملات عليه بعض القنوات الرافضية والصوفية، أقول إن هذه القنوات لا يعبأ بكلامها، لأنها أصلا تعادي كل شيء اسمه توحيد. كل أحد يدعو إلى توحيد الله جل وعلا فهي تعاديه، وهذا في حد ذاته كاف في أن تلك قنوات فاسدة، والذين يقومون عليها فاسدون مفسدون في الأرض. أيا كانت تلك القنوات، فلا نعبأ، ينعق الناعق والقافلة تسير. وما ضر المؤمن، ما ضر ليش نبح الكلاب، ما اسمه ايش المثل، المهم ما يضر عواء الذئاب ولا نبح الكلاب ما دمت سائرا في الطريق المستقيم. هذا الشيخ ما جاء بجديد رحمه الله، وإنما دعا إلى إحياء السنة، دعا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فدعوته هي دعوة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام وسائر الأئمة رضوان، والصحابة قبلهم والتابعون بعدهم، أعني بعد الصحابة. فعلى كل حال الوقت الآن لا يتسع لي سرد دعوة الشيخ، لكنه رجل أحيا الله به السنة، فالذي يعاديه يعادي النبي صلى الله عليه وسلم. والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله أن من عادى هذا الشيخ فإنه يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يزد على أنه دعا إلى ماذا؟ دعوة النبي، إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السنة. فمن عاداه فهو عدو لرسول الله وعدو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى درس يوم الثلاثاء استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.